الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، مع أنوار سورة الروم وسورة لقمان. سورة الروم سورة جاءت لمعنى معين وأساسي جدا ومهم جدا، بتقول لنا إن وعد ربنا سبحانه وتعالى حق. طبعا عارفين القصة الأولانية اللي هي حصلت في مكة لما حصل الحرب ما بين الفرس وما بين الروم، وكان أهل الإسلام الصحابة في الوقت ده كانوا يحبون أن ينتصر الروم لأنهم أهل كتاب الفرس، لأن هم أقرب إلى الوثنية، والعكس تماما كان المشركون يريدون انتصار الفرس على الروم. وراهن سيدنا أبو بكر واحد من المشركين إن شاء الله الروم هي اللي هتكسب، وكان الرهان في الوقت ده مش حرام. فطيب انت شايف نحط مدة قد ايه؟ ربنا قال في بضع سنين. البضع ده بيبقى من 3 لـ 9، فقالوا له اختار عدد. فسيدنا أبو بكر قال ها من هنا لهنا، قالوا نحط رقم نص، فقال 6 سنين. فلغاية 6 سنين كان الفرس هم اللي متغلبين على الروم. في السنة 7 كان انتصار الروم على الفرس. فعشان كده راجع الصحابة سيدنا أبو بكر إن هو ليه ضيق واسعا، ربنا قال في بضع سنين. لكن المعنى الأساسي إن ربنا لما يوعد بحاجة هتتحقق. عشان كده في أول الصورة ربنا يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، احنا محتاجين نعرف باطنا مش ظاهرا. مش يبقى كل معرفتنا بس عارفين نتكسب منين، عارفين الحاجة اللي تجيب لنا لقمة العيش، عارفين أمور الدنيا، ويبقى مش عارفين آخرتنا. لغاية النهاردة انت عارف الجنة، انت بتحلم بالجنة، انت عايش هدفك الحقيقي اللي انت المفروض تهدف كل خطواتك عشانه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. اكتر حاجة متكررة في سورة الروم هي لفظ الآيات. عشان كده هتلاقي في السورة كتير جدا بقى ومن آياته ومن آياته ومن آياته. طب ليه ذكرت الآيات دي كلها؟ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ليه لفظ الآيات؟ عشان التثبيت. ربنا بيقول وعد الله حق، وآدي الآيات، آدي العلامات، آدي الأشياء اللي تستدلون بها على هذا المعنى، إنه وعد الله لا يخلف الله وعده، إنه ربنا سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء هيكون، بس هي محتاجة يقين. عشان كده تلاقي الصورة تقول لك بقى إنه المعنى ده الناس هيضعف عندها ليه؟ ليه؟ ان هم متعلقين زي ما قالت في الاول خالص، لانهم متعلقين بالدنيا اكتر من انهم متعلقين بالاخرة. هتيجي تقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثر مشركين. شوف اقرأ التاريخ وشوف الايات اللي حواليك في كل مكان عشان تثبت عندك هذه المعاني وتترسخ جواك وعد الله لا يخلف الله وعده. هتيجي اخر الصورة بعد كده تقول هذا المعنى وتقرره جليا تماما لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وعد الله حق، اول الصورة وعد الله حق، اخر الصورة وعد الله حق. بس اوعى يستخفك، يعني يحس ان انت خفيف وضعيف اللي ما عندوش يقين بانه وعد ربنا لا يخلف. تيجي بعد كده سورة لقمان. سورة لقمان سورة الحكمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ضرب بهذا العبد الصالح لقمان، واختلفوا العلماء هل كان وليا ام كان نبيا. الشاهد على كلا الامرين انه ضرب بلقمان المثل في الحكمة، لقد آتينا لقمان الحكمة. وجاءت الحكمة دي بقى تفاصيلها في الآيات في وصية لقمان لابنه. الصورة بتعلمك يعني ايه حكمة. يعني ايه الحكمة؟ حكمة فعل الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. يعني ايه؟ يعني انت لو انسان مش حكيم ومش عارف تحط الحاجة في موضعها، طب ما انت مش هتبقى الزوج الناجح ومش هتبقى الانسان المتفوق في عمله، انك محتاج حكمة في اتخاذ قرارات. طب ازاي ابقى عندي الحكمة دي؟ الصورة هتقول لك الكلام ده تفصيليا. واحد، اشكر نعمة ربنا عليك، عشان ربنا يبارك لك في نعمة العقل ونعمة العلم ونعمة الموهبة اللي اديها لك، وانه القانون بيقول الشكر اساس المزيد، لان شكرتم لازيدنكم. فاول حاجة ان اشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. وبعد كده رقم 2، برك باهلك، برك بوالديك، من أعظم الأسباب اللي توصلك لهذا المعنى. لو أنت إنسان حكيم فعلا تعرف حق والديك عليك. عشان كده من عيون الحكمة، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبعد كده فاكرين جاهد الفتن، فاكرين سورة العنكبوت، وبعد كده وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أهو ده الحكمة، مش إن أنت بقى خلاص أصل هم واقفين ضدي فتعمل مشاكل وتبقى ابن عاق، لا، الحكمة وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبعد كده تقول واتبع سبيل من أناب إلي، امشي وراء طريق أهل الخير، أهل الفضل، أهل الديانة اللي ياخدوا بإيديك للجنة، ما تمشيش ورا الناس اللي بعدت عن ربنا ولا تنيب لربنا، يعني ما بترجعش، مش خايفة من ربنا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وبعد كده يجي في وصية لقمان لابنه معاني مهمة قوي، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هو أنت هتخفى على ربنا؟ هتفر من ربنا فين والمين؟ كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى تحت سمعه وبصره وتحت قدرته. عشان كده عليك باليقين بقدرة رب العالمين. فهو ده المعنى اللي لازم نغرسه جوانا ونغرسه في قلوب أولادنا. فقه التربية، سورة لقمان بتقول لك إزاي تربي ابنك، تربيه على الشكر، تربيه على اتباع الصحبة الصالحة، تربيه على معرفة ربنا ومعرفة قدرة ربنا سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة، قلبك يبقى موصول بربنا، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، خليك إنسان إيجابي، خليك إنسان حي وضميرك حي، قول الحق ولو كان صعبا، أمر بمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، اوعى اوعى حد يستضعفك، اوعى حد، انت إنسان عزيز وكريم، ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم، اوعى حد يستضعفك، اوعى حد يستعبدك، اوعى حد يذلك. لا تصعر خدك للناس، اوعى تدي خدك لحد ويبقى تبقى ذليل ومهان. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تبقى هكذا إنسان ذليل ولا تبقى إنسان متكبر. كن إنسانا يجمع ما بين التواضع وفي نفس الوقت وعزة النفس. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، عارف يعني ايه اقصد في مشيك؟ يعني امشي مشي صحيح ومشي متأني. ومعنى تاني كلمة اقصد يعني حط لك هدف، آية الإدارة في القرآن، اقصد في مشيك، اعرف سكتك منين وحط لك اهداف ووصل ليها. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ما ترفعش صوتك قوي وتبقى حاسس ان انت بالصوت العالي هتسكت الناس. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. عشان كده قال له خلي عندك، وهو ده رسالة حلقتنا، الحكمة إن يكون عندك الذوق ويكون عندك الأدب الرفيع. سورة الروم علمتنا إن وعد الله حق، وسورة لقمان علمتنا فقه التربية وعلمتنا إزاي تبقى الحكمة. يا رب ارزقنا اليقين والحكمة